السلام عليكم وبعد. ورحمة الله شيخنا وعليكم الفاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نسيبة من المغرب، عمري 21 سنة. حياك الله يا نسيبة. الله يحييك يا شيخنا. شيخنا، عندي سؤال صراحة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم فمثلا يعني في كتاب في صحبة الصميت، نرى نعم أن يعني الصميت رحمه الله يعني وجد شيئا لم نجده نحن. يعني ما دام أنه ضحى بالترف والحياة في الكويت والراحة وذهب إلى إفريقيا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم فشيخنا الفاضل، يعني الدعوة إلى الله هل هي واجب؟ يعني ما هي مكانتها عند الله سبحانه وتعالى؟ أم أنها طيب قل فقط يعني من باب الرحمة على الناس، يعني من لم يرحم لا يرحم؟ وهذا سؤالي شيخنا. طيب نسيبة، سؤالك مهم جدا وسؤال جميل وسؤال يدل على معنيين جميلين. وأنا حقيقة دائما يمكن تلاحظون قبل أن أجيب عن السؤال، إذا كان السؤال فيه معنى معين يستحق أن ينبه عليه فأنا أنبه عليه. وهذا هدي النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع بعض أصحابه نتيجة بعض الأسئلة. يا نسيبة، هذا السؤال كما قلت مهم جدا، ووجه الـ يعني الأهمية من جهتين. الأمر الأول أنك قلت أنني قرأت في كتاب في صحبة الصميط ثم كذا. فالمعنى الأول الذي يريد الإشادة به والتشجيع عليه سواء لك أو لبقية المستمعين هو أن نقرأ بنية الاستفادة العملية وليس فقط بنية الاستفادة النظرية، فهذا جميل. اثنين، أن سؤالك فيما يتعلق بمقامات إيمانية وتعبدية ودعوية، وأنه هل الدعوة كذا أو كذا، وكيف الإنسان يصل إلى هذه الدرجة، فالسؤال عن المراتب العلية هو سؤال يدل على همة عالية. فلذلك احرصي على أن تبقي هذه الهمة عندك حتى لو لم تحققها على أرض الواقع، لكن أن تبقى وتسعين في تحقيقها دائما. وهذا الجواب للجميع أيضا. ثم بعد ذلك أجيب عن السؤال، ألا وهو أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف عمل، أشرف عمل يقوم به الإنسان. وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، إذ قال سبحانه وتعالى: قل أي يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي وهذا منهجي. ما هو؟ أدعو إلى الله. أول تعريف لمفردات ومعالم طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالدعوة إلى الله هي أشرف عمل وأشرف وظيفة وأشرف مجال. ولذلك أنا أتمنى أن يخرج من هذه الأكاديمية، أكاديمية الجيل الصاعد، أن يخرج منها أناس على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلنكن ممن اتبعه في هذا السبيل عليه الصلاة والسلام. فإذا جعلت الدعوة إلى الله نصب عينيك وهدفا أساسيا تسعى إليه، فسيوفقك الله سبحانه وتعالى. فأول شيء أردت أن أنبه عليه هو أنها منزلة شريفة، الدعوة إلى الله منزلة شريفة، منزلة عالية، منزلة سامية، منزلة ينبغي أن نطمح إليها دائما. ومع التعلم والازدياد في التعلم ومع الممارسة العملية للدعوة فسيسهل علينا الطريق. يعني أحيانا الإنسان يقول: والله عبد الرحمن الصميط ما شاء الله أسلم على يديه 11 مليون إنسان، أنا أبغى أصير زيه. تمام، عبد الرحمن الصميط أخذ يمكن ربع قرن في الدعوة إلى الله، ومر بمصاعب وتحديات وشيئا فشيئا، وتعلم وزاد وضحى. فلا نظن أننا سنصل إلى النتائج العالية بمرحلة سريعة، لا. فالإنسان يبدأ شيئا فشيئا، وخير من نبدأ به أو ما يعني من يكون محلا لهذه الدعوة هم أهل البيت، أهل بيتنا، أقرباؤنا. أنت ما شاء الله الآن عمرك 21، ممكن تجمعي اللي أعمارهم 11 و12 و13 في عائلتك وتعملي لهم درس في السيرة النبوية. وكثير من اللي يسمعون الآن أعمارهم بهذا العمر، حتى لو كان 18 17 16 19 ممكن يجمع الناس اللي زي كذا إذا كانت عنده قدرة ويلخص لهم دروس السيرة النبوية، سواء الدروس اللي تأخذها في أبجديات الثقافة أو الدروس التي تقرأها من كتاب الرحيق المختوم أو كتاب روضة الأنوار أو أي كتاب من كتب السيرة النبوية، وهي كثيرة جدا. هذا دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى الله، وفي أهل بيتك وفيها أجر إن شاء الله مضاعف. فأنت تعلم أبناء شباب العائلة، تحافظ على دينهم، تحببهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمهم عن أسماء الله الحسنى، مثلا كتاب لأنك الله، كتاب سهل يمكن أن يعني يقرأ، يمكن أن يقرأ منه ويقرأ عليهم منه يلخص. هذه دعوة إلى الله. ثم بعد ذلك دائرة المدرسة والأصدقاء والجامعة، وإن كانت هذه الدائرة صعبة لأنه هذا السن خاصة في المدارس في الجامعات، يعني في كثير من الناس ما يحب يسمع ولا ويسخر ممن يدعو إلى الله ويقول لك حرية وما لك دخل وما أدري إيش وكذا. فالإنسان يعني يقدر يجتهد قدر المستطاع، إذا استطاع على الأقل في شيء، يعني في شيء مثلا في واحد من أصدقائك مثلا ما يصلي، هنا لازم ما تتركه. وهنا يأتي معنى الرحمة ويأتي معنى الصدق ويأتي معنى تعظيم الله سبحانه وتعالى، فأنت تنصحه. طيب لو قال لك أنا خاب ظني فيك، أنا كنت أحس بك صديق عزيز، طلعت صديق بين قوسين ملقوف أو متطفل في إنك إيش تدعوني، فهذا ما في خير لك في صحبته. إذا أنت تنصح عشان الصلاة وهو يقول لك أنا لا أريد أن أصاحبك، فخير لك أن لا تصاحبه، وهذه الصلاة ليست. وهذه دائرة ثانية، وهكذا شيئا فشيئا في شبكات التواصل، والإنسان يمارس ويتعلم. أهم شيء تكون مصحوبة بالعلم، بالعلم وليس بمجرد الحماس، فتتعلم من هنا وتدعو من هناك ويفتح الله عليك. وهناك معاني متصلة بالدعوة، ليس فقط الرحمة وإنما تعظيم شعائر الله وغير ذلك، ذكرها ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم في شرح حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن أراد الاستزادة يراجعه هناك.